الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، قال رحمه الله تعالى في الفصل الأول في توحيد المعرفة والإثبات: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. قال رحمه الله: وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. خالق الكون وما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم، ودبر فأحكم، وقضى فأبرم، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، في كل النسخ قليلا لعلكم تشكرون. نعم، قليلا ما تشكرون. نعم، قليلا ما تشكرون، هذا أما قليلا لعلكم هذا ما يستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في إثبات الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، وذلك باعتقاد العبد أن الله عز وجل وحده هو الخالق، البارئ المصور المدبر المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء، يهب لمن يشاء. في القرآن ما يقرب من 400 موضع أو يزيد، تتبعتها مرة، كلها في إثبات هذا المعنى، ربط الأمور بالمشيئة، الرحمة والمغفرة والعطاء والهبة والملك وغير ذلك. وهذه الربوبية، ربوبية الله، أن يعتقد العبد أن الله وحده سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، خلقا ورزقا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا إلى غير ذلك. فالأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، يقضي فيهم بما يشاء ويتصرف فيهم بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا النوع من التوحيد يقال له توحيد الربوبية، ويقال له توحيد المعرفة والإثبات، ويقال له التوحيد العلمي، لأن المطلوب في هذا النوع من التوحيد هو العلم والإيمان والمعرفة والإثبات والاعتقاد، وهو توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعاله جل في علاه، بأن يثبتها العبد لله ويثبت تفرده بها سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك معه سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، تفرد وحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في هذا الكون. والقرآن فيه آيات كثيرة جدا تقرر هذا التوحيد بأنواع البراهين والأدلة التي تثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى. ثم في الوقت نفسه يأتي في سياق هذه الآيات المقررة لتوحيد الربوبية إثبات ما يلزم من الإيمان بهذا التوحيد من إفراد لله بالعبادة، من إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيقرر أو تقرر في النصوص الربوبية، ثم تتبع بذكر لازمها وما تقتضيه من إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا فإن هذا التوحيد وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في أن يكون العبد به موحدا ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة، ولا ينجي أي يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن أثبت ربوبية الله ولم يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى لا يكون موحدا ولا ينجو يوم القيامة من عذاب الله، وإنما النجاة وتحقق التوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا قال العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ثم إن هذا التوحيد، أعني توحيد الربوبية ومعرفته بالتفصيل في ضوء ما جاء في القرآن والسنة، له أثر عميق على العبد في إيمانه ومعرفته بربه وقوة صلته به وتمام توكله عليه وحسن التجائه إليه ودوام دعائه. فإن العبد كلما ازداد معرفة بربوبية الله لهذا الكون تسخيرا وتدبيرا وأن الأمر بيده والفضل بيده وأن العطاء عطاؤه جل وعلا، فإن هذه المعرفة التفصيلية بهذا الأمر لها أثرها العظيم على العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى قوة في الإيمان وتماما في التوكل وحسن إقبال على الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. نعم. الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الأكبر الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، الذي لا أكبر منه جل وعلا. ولهذا في المسند في قصة عدي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ هذا تفسير لله أكبر. قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فالله أكبر أو الأكبر أو الكبير، هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه. نعم. قال رحمه الله: أي الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الآية. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم. هذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى لاسم الله تبارك وتعالى الخالق. والتفسير الذي ذكره هو تفسير لهذا الاسم باعتبار الموضع الذي ورد فيه، كما في الآية الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. ففي هذا الموضع يفسر الخالق بالمقدر، لأن الخالق هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى في ضوء ما دلت عليه النصوص يطلق ويراد به تارة المبدع للكائنات والموجد لها من العدم، ويطلق ويراد به المقدر للأشياء، المقدر للأشياء. وفي هذا السياق هو الله الخالق البارئ المصور، معنى الخالق هنا أي المقدر، معناه أي المقدر للأشياء. ثم من بعد التقدير يكون البري الذي هو الإيجاد على غير مثال سابق، ثم تصوير هذا المخلوق على الصورة التي قدرها الله سبحانه وتعالى له فيما دل عليه اسمه الخالق أي المقدر. وعلى هذا يكون البارئ المصور تفصيل للخالق الذي هو التقدير، فأولا يكون التقدير ثم البري ثم التصوير. نعم. قال رحمه الله: فالله تبارك وتعالى الخالق. وفي الآية الكريمة: تبارك الله أحسن، نعم، الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا لا يفسر الخلق إلا بالتقدير، لا يفسر الخلق إلا بالتقدير، لا يفسر بالموجدين للأشياء من العدم والموجدين لها بعد أن لم تكن، وإنما معناه أي المقدرين، معناه المقدرين. ولأنت تفري ما خلقت، ولأنت تفري ما خلقت، وغيرك يخلق ثم لا يفري، يعني المراد تخلق تفري ما خلقت أي ما قدرت، لأنت تفري ما خلقت أي ما قدرت. فمن الناس من يقدر شيئا، مثلا يقدر صناعة جلد على هيئة معينة ثم لا يحسن صنع ذلك، ومنهم من يقدر الشيء ثم يحسن صناعته على ضوء ما قدره، على ضوء ما قدره. فالخلق من معانيه التقدير، من معانيه التقدير. ولا يفسر قوله تبارك الله أحسن الخالقين إلا بهذا المعنى المقدرين، لا يفسر بالخالقين أي الموجدين للأشياء. ولهذا أحد ضلال العصر، أحد ضلال العصر الكبار في الضلال والانحراف، يقول إن الولي يستطيع أن يخلق، يقول إن الولي يستطيع أن يخلق الطفل في رحم الأنثى، أكذا يقول، ثم يقرأ الآية تبارك الله أحسن الخالقين، قال هذا يدل على أن فيه خالقين. انظر إلى الضلال ما أشنعه، وانظر إلى هذا الشرك ما أفضعه. حتى المشركين الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغوا هذا المبلغ في الشرك بالله والعياذ بالله. ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات، كل في كل ذلك يقولون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له، لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات، كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. والبر هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت، أي تقدر، أي قدرت، بخلاف غيرك. أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. نعم، أي أنت تنفذ لعلها ما خلقت أي قدرت. فالخلق هنا معناه التقدير، ما خلقت أي قدرت. قال بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد، فالخلق التقدير والفري التنفيذ الذي هو الإيجاد. نعم. قال رحمه الله: المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا، ثم برأ، ثم تصويرا. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. بارئ البرايا جميع الموجودات، منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، يفسر ذلك بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. وقال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله، وقد تقدم الكلام عليه، ولله الحمد والمنة. نعم، يعني قوله رحمه الله تعالى في هذا البيت: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، هذا مفسر للبيت الذي قبله، مفسر لقوله الخالق البارئ المصور. نعم. قال رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء، المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه، فيه تفسير للآية، تفسير لآية الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، تفسير لاسمي الله الأول والآخر، وأن الأول الذي ليس شيء قبله، وأن الآخر الذي ليس شيء بعده. فالله أول ليس لأوليته ابتداء، وآخر ليس لآخريته انتهاء. فهو الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده سبحانه وتعالى. فالحديث مفسر للآية، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة شرط إليها سابقا، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على صفات، ولهذا تجد في النصوص كثيرا ما يأتي تفسير معاني الأسماء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا في نصوص القرآن تأتي نصوص كثيرة مفسرة لمعاني أسماء الله ومبينة لمعاني أسماء الله، وهذا فيه الرد على أهل الضلال الذين يعدون أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على معاني. فها هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث. نعم، هذا أيضا فيه تفسير لاسم الله تبارك وتعالى الأول. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول: لمن الملك اليوم، ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة، فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، كما في الحديث المتقدم. هذا مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى. وهي إحاطتان زمانية ومكانية، الزمانية الأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن. نعم. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، ولا الباطن له ظاهر والغيب. ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء، فشفى وكفى رحمه الله تعالى، ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأخصرها، فسبحان من خصه بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الذي بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى أوجزه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة جمعت المعنى، فكان عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله جوامع الكلم، يقول الكلمة الواحدة التي تنتظم المعاني الكثيرة والدلائل الوفيرة صلوات الله وسلامه عليه. قال ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأخصرها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى مبني على قاعدة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ألا وهي أن لازم الحق حق إن صح أنه لازم، لازم الحق حق إن صح أنه لازم. فما تستلزمه أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك صفاته من المعاني الصحيحة التي صح استلزام أسماء الله وصفاته لها، فإنها لازمة وثابتة، ويخبر عن الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا كان باب الإخبار أوسع، وأيضا ولهذا قالوا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني لا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا بالتوقيف. وأما باب الإخبار فإنه باب واسع، فما دلت عليه أسماؤه وإن لم يأتي لفظه في الكتاب والسنة فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الاستعاذة بصفات الله مطلقا؟ الاستعاذة بالصفات جاءت في النصوص في مواطن كثيرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا ما جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذه أنواع من صفات الله تعوذ فيها عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. السلطان هنا الصفة، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالتعوذ بالصفات صفات الله سبحانه وتعالى هذا جاءت به السنة في مواطن كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وباب الاستعاذة باب واسع، حتى إن الإمام النسائي رحمه الله وقد أحسن وأفاد في كتابه السنن عقد بابا بهذا العنوان الاستعاذة، وجمع جمعا نافعا جدا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذاته. وبمراجعة هذا الكتاب، كتاب الاستعاذة في السنن للنسائي، يقف المطلع على الصفات الكثيرة لله سبحانه وتعالى والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: انتهينا من طواف الوداع قبل صلاة الجمعة بقليل، ثم خرجنا من مكة بعد صلاة العشاء مباشرة، فهل علينا شيء؟ إذا كان هذا التأخير لا يد لك فيه، بمعنى أنك وصلت إلى السكن وتأخر عليك الباص وبقيت في انتظاره وقالوا بعد قليل يأتي ثم تأخر وهكذا، فهذا لا حرج على الإنسان فيه. أما إذا كان بعد طواف الوداع انشغل بأمور أخرى تأخر لأجلها، مثل أن يكون مثلا طاف الوداع ثم انشغل بالتسوق وذهب إلى السوق وأمضى فيه وقتا ثم غادر، ففي هذه الحالة لا يكون آخر عهده البيت، وإنما أصبح آخر عهده السوق. فالحاصل إذا كان لا يد له في مثل هذا ولم يكن متقصدا هذا التأخر أو منشغلا بأمور بعد طواف الوداع انصرف إليها ثم غادر منها، فإذا لم يكن كذلك فلا حرج عليه. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل خصوصية المرور بين يدي المصلي جائزة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الحديث عام، من العلماء من قال ذلك، والحديث عام، لكن في المطاف خاصة الأحقية للطائف وليست للمصلي، فهؤلاء الذين يأتون في وسط الزحام ثم يصلون في المطاف، هؤلاء لا أحقية لهم، لأن المطاف للطائف وليس للمصلي. لكن في أمكنة الحرم الأخرى يأتي الإنسان ويمر هكذا بين المصلين، لا ينبغي له أن يمر، لكن فيما يتعلق بالمطاف خاصة فالأحقية فيه للطائف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل المضاعفة خاصة بمبنى المسجد النبوي أم هي شاملة للتوسعة كذلك؟ لا، تشمل التوسعة، لأن التوسعة التي محاطة بالأسوار ولها أبواب التي تسمى الساحات، ساحات المسجد، هي من المسجد، ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت بالنية بعدما مريت من الميقات بحوالي 5 كيلو، فهل علي شيء؟ نعم، إذا جاوزت الميقات ولم تحرم، الأصل أن ترجع إلى الميقات، فإن عقدت النية ودون أن ترجع ولبيت بالحج والعمرة تكون تركت واجبا من واجبات عمرتك أو واجبات حجك، لأن من واجبات العمرة وواجبات الحج الإحرام من الميقات. فالأصل إذا نسي المرء أو غفل وتجاوز الميقات أن يرجع حتى يحقق هذا الواجب وهو الإحرام من الميقات، فإن لم يرجع وعقد النية يكون بذلك ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، وهو شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تحنيك المولود وما كيفية ذلك؟ سنة، تحنيك المولود سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها فائدة عظيمة للطفل. ومن فائدتها أن أول ما يدخل ريقه ويذوقه الشيء الحلو، ولهذا أفضل ما يحنك به التمرة، يعني توضع في الماء ويؤخذ الماء الحلو الذي امتزج بالتمرة ويدلك به حنك الطفل، ولهذا يسمى هذا الصنيع تحنيكا، يدهن به الحنك فيتذوق الطفل ويكون أول ما يدخل إلى جوفه وريقه التحنيك. وأيضا لو أن والد الطفل أو والدته مضغت التمرة ثم أخذت من ريقها الذي أصبح حلوا بطعم التمرة وحنكت به الطفل، فأيضا هذا العمل صحيح. وكان في زمانه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصغار والأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته لما جعل الله سبحانه وتعالى في ريقه وعموم بدنه من بركة خاصة ليست لغيره. ولهذا نص العلماء أن هذا العمل لا يجوز فعله مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يذهب مثلا الأب بطفله إلى شيخ أو عابد أو نحو ذلك ويطلب منه أن يحنك تبركا بريق، هذا لا يجوز، لأن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وعموما فيما يتعلق بالطفل وتحنيكه والسنن والآداب التي تتعلق به، ينصح في هذا الباب بقراءة كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم، فإنه كتاب نافع جدا في بابه، وفي فوائد عظيمة يحتاج إليها الأب والوالدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الرمي في الساعة الواحدة ليلا؟ الرمي يتسع وقته إلى الليل، يعني بمعنى أن مثلا رمي اليوم الحادي عشر، رمي اليوم الحادي عشر للإنسان أن يرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس إلى ما بعد الغروب، يتسع وقته. أما إذا كان سؤال السائل أن يرمي في الليل يقصد بذلك ليلة مثلا الثاني عشر يرميها في ليلتها، فهذا رمي قبل الوقت، يرميها في ليلتها التي تسبقها، فهذا رمي قبل الوقت وفعل للعبادة قبل وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مأموما وقلت للإمام ارفع صوتك، وبعدها علمت أن ذلك لا يجوز، فهل علي أن أعيد هذه الصلاة؟ قال له وهو يصلي ارفع صوتك ولا قبل الصلاة؟ إذا كان تكلم في صلاته فالكلام يؤثر على صلاته، وأما إذا كان قالها له قبل الصلاة فلا حرج عليه، لا حرج عليه. أما إن كان تكلم في صلاته فالكلام يؤثر، والأحوط له أن يعيد هذه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق الغائب إذا كان يقدر على العوض، كمن اتصل بالأمن لدفع الصائل وظلمه؟ أعد. هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق الغائب؟ هل يجوز إيش؟ الاستعاذة بالمخلوق الغائب إذا كان يقدر على العوض، كمن اتصل بالأمن لدفع الصائل وظلمه. الاستعاذة هي طلب العود، الاستعاذة هي طلب العود، والاستغاثة هي طلب الغوث، وفي القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستعاذة طلب العود، والاستغاثة طلب الغوث. واستغاثة المخلوق بمخلوق فيما يقدر عليه، كأن يكون مثلا حصل له مثلا غرق أو شيء من هذا، فينادي أحدا قريبا من يحسن السباحة لينقذه أو يساعده أو آذاه أحد، فكان إلى جنبه أشخاص مثلا أقوياء وطلب أن يعيذوه منه بكفايته من أذاه أو شره أو نحو ذلك، فهذا صحيح ما لا بأس به. ومن شرط ذلك أن يكون من استغيث به حيا قادرا حاضرا، أن يكون حيا قادرا حاضرا. والاتصال بالهاتف الذي سأل عنه السائل بالأمن، اتصال ب هذا في حكم الحاضر، اتصال بالأمن ليحضروا للمكان لحل هذه المشكلة، هذا في حكم الحاضر هذا الاتصال. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.